Bing, bing, bing, bing. Bing, bing, bing, bing. الجيران الحلوة قصاد في الشباك تعنيها جميلة وحلوة تشوفها تقول مالك بنت الجيران الحلوة قصاد في الشباك تعنيها جميلة وحلوة تشوفها تقول مالك وعليها لفت عور وجمالها ملوش حدود وعليها لفت عور وجمالها ملوش حدود وانا قلبي بيها ايمان بنت الجيران بتمشي من حي تنكا وسيئان واقول حرام كل ده ما يقبله انسان بتمشي من حينا كمان سيئة الثلاث واقول حرام كل ده ما يقبلوش انسان لو بس ترد علي حمل دم عناي بس ترد علي ارحمل دم عناي جمالها ملوش حدود وعليها لفت عور وجمالها ملوش حدود وانا قلبي بيها هيمان بنت الجيران كمان سيئة الدلال واقول حرام كل ده ما يبالوش انسان بتمشي من حينا كمان سيئة الدلال واقول حرام كل ده ما يبالوش انسان بس ترد علي ترحم لي دم عناي بس ترد علي النبي ترد علي علي ارحم لي دم عناي النبي ترد علي علي ارحم لي دم عناي بس ترد علي حمل دم عناي لو بس ترد علي والنبي ترد علي ترحمني دم عناي والنبي ترد علي حمل دم عناي النبي ترد ترد علي يا عم كده ترد النبي ترد ترد علي يا عم كده ترد علي لفت عور جمالها ملوش حدود وانا قلبي بيك هيمان بنت الجيران شباك نفسي انول الرضا وتقول لي اعيش معاك سرحان فين الهوى ويا في الشباك نفسي انول الرضا وتقول لي اعيش معاك لاعمل فرح حكايات وافرق الشرمات لاعمل فرح حكايات وانا فرق لاعمل فرح فرقش جربة لا من فرحك يا نبع ما فرقش وإلا بقويا فرقش يا كدا عين فرقش من نور عين فرقش وجمالها ملوش حدود وانا قلبي بيها هيبة بنت الجيران بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت الجيران